من الطير لكانوا رحمة، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. نعم الشعبي، الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي كان يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما. ده طائر يعني لونه أسود مبقع، يعني قريب من العصفور، يعني شكله قبيح. فيعني لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، جمع حمار. قال ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم يعني هذا ثابت ووارد. أين يدفن؟ الله أعلم. لم يثبت بذلك دليل صحيح صريح. قال والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله. وقال في الهامش نترحم عليه، يعني كأن يعني في نسخة أخرى يعني من التصحيح يعني لهذا الكلام، يعني نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طبعا يكفينا هذا الأدب، يعني إذا ذكر أصحابنا ينبغي أن نمسك، ليس المقصود أن نمسك بأننا لا نتكلم عنهم كيف، يعني نمسك يعني في الموضع الذي يلزمنا أن نمسك فيه. يعني مثلا إذا ذكروا في الخلاف الذي وقع بينهم، بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، ماذا نصنع؟ هنا نمسك، نمسك. طيب إذا ذكر معاوية نتكلم في فضله وفي علمه وفي عدله وفي حلمه، إذا ذكر علي رضي الله تعالى عنه أيضا نتكلم في فضله ومنزلته ومكانته وهكذا. لكن إذا قيل لنا اختلف علي ومعاوية، نقول نكر أمرهما إلى الله عز وجل، لا نتعرض لذلك الأمر. يعني لا يفوتني أن أنبه إلى شيء، سيد قطب في العدالة الاجتماعية في الطبعة الخامسة صفحة 206، حتى نعلم الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال، وهو طبعا أفضى إلى ما قدم، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، لكن طبعا يعنينا ما قال. أما ما يتعلق بآخرته فنسأل الله أن يكون قد رزقه توبة صادقة قبل أن يموت وأن يجعله من أهل الجنة، لكن ضل ضلالا مبينا فيما كتبه بخط يده وصرح به. فقال ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهم. طبعا بعض الناس من الممكن أن يمرر هذا يقول لا شيء في هذا الأمر، لا يا أخي لا، هذا فيه إزراء بالستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، بالستة الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه المشورة فيهم، تعلمون أن عمر لما قتل ماذا صنع؟ لم يستخلف أحدا بنفسه، لكن جعل الأمر في ستة، وجعل ابنه عبد الله بن عمر مرشحا، جعل ابنه عبد الله بن عمر مرشحا بين الستة. يعني لو وصل الأمر إلى أنه آل إلى اثنين وما زال الخلاف قائما، فحينئذ يقول عبد الله بن عمر: يا فلان ارفع يدك أبيعك. الذي يقول هذا الكلام كأنه يقول هؤلاء الستة خانوا الله ورسوله وخانوا الأمانة، بل وعمر لم يحسن الاختيار. انظر إلى التدرج، هذا فيه إزراء بكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفيه اتهام لعلي بأنه كان ضعيفا، لأن الخلافة إذا كان هو الأولى بها، إذا لماذا لم يطالب بها وهو الأولى؟ لماذا لم يطالب بها؟ إذا كان ضعيفا، وحاشاه أن يكون كذلك، بل كان قويا في دين الله عز وجل، لا تأخذوا في الله لومة لائم. فهل يعقل أن يكون الأحق بالخلافة علي، وأن يكون عثمان قد تجرأ على علي فنزع منه الخلافة؟ هل هذا يعقل؟ لا يقر بذلك إلا مبتدع ضال. بل كانت خلافة عثمان خلافة شرعية صحيحة، وأولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله بعد عمر رضي الله تعالى عنه عثمان. بل هناك في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه لما أغمي عليه وأراد أن يعني يستخلف، قال: وأستخلف عليكم ثم أغمي علي. من الذي كان يكتب الوصية؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما أفيق قال له: ماذا كتبت؟ قال له: كتبت عمر بن الخطاب. قال: والله ما تعديت ما في نفسي، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا لها. ما هذه الأمانة؟ مش في وسط الزحمة هو ده تايه، هات أربعة خمسة معاك واحجروا عليه ونمنع الخبر إنه يطلع برا وأنا الخليفة. ما هذا؟ سبحان الله، يولي عمر رضي الله عنه فيقول له أبو بكر: ماذا كتبت؟ قال: كتبت عمر ابن الخطاب. قال: والله ما تعدلت ما في نفسي، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا لها. إذن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، وحاشا لله أن يقع فيه خلاف. بل أولى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وأولى الأمة بعد أبي بكر عمر، وأولى الأمة بعد عمر عثمان، وأولى الأمة بعد عثمان علي رضي الله تعالى عنه. والستة الذين هم أهل الشورى، لو أن واحدا منهم أخذ الخلافة لكان جديرا بها أيضا. فسبحان الله، الصحابة هم أعدل الخلق بعد الأنبياء والرسل. التكلم في مسألة ترتيب الخلافة فيه إزراء بهؤلاء الصحابة. أولا فيه اتهام لعمر أنه لم يحسن الاختيار، فيه اتهام للستة أهل الشورى، فيه اتهام لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيه اتهام لبقية الصحابة كعبد الله بن عباس وأبي هريرة، ويعني الأئمة الأكابر الذين يملؤون الأرض من الصحابة، بأنهم كانوا أحد أمرين: إما أنهم كانوا يجهلون الحق ويجاملون في الباطل، أو أنهم كانوا معذرة، إما أنهم كانوا يجهلون الحق فلا يستحقون أن يكونوا من الصحابة أصلا، أو أنهم علموا الحق ولكنهم تركوه وجاملوا بالباطل. هذا يعقل؟ أيجاملون عثمان على حساب علي رضي الله عنه؟ هذا لا يليق بأحد المسلمين، فكيف بسادة المسلمين رضي الله تعالى عنه؟ طيب، في نفس الكتاب في موضع آخر في صفحة 186 قال: ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه. برضو نفس الكتاب من نفس الطبعة، احنا قلنا الطبعة كانوا خمسة، في صفحة 191 معذرة، يعني في طبعة أخرى، يعني أنا قابلت بين طبعتين حتى لا يكون قائل يعني لعله رجع عن ذلك. يعني دي في الطبعة بتاعت نفس الطبعة الخامسة صفحة 191، وفي الطبعة الثانية 10، الطبعة الثانية 10، يعني طبع الكتاب ها كم مرة؟ 7 مرات. في الطبعة الثانية 10 وقع هذا الكلام في صفحة 162، يبقى في الطبعة الخامسة 191، الطبعة الاثناشر 162. قال خد بالك: إنها المحنة حق الحق أن عليا لم يكن ثالث خلفاء. إنها المحنة الحق أن عليا لم يكن ثالث الخلفاء. طيب في الطبعة بقى الثانية 10 برضو من نفس الكتاب العدالة الاجتماعية في صفحة 207 يقول عن عثمان رضي الله عنه: ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور في السواد وغير السواد، اللي هي منطقة العراق عموما، هذه منطقة يعني وهكذا يعني من بلاد فارس، هذه كلها كانت تسمى بأرض السواد قديما يعني. قال: ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور في السواد وغير السواد، فإذا عهد من عهود الإقطاع يسود المجتمع الإسلامي في نهاية عهده يرحمه الله. طيب في الطبعة الاثناشر لا معذرة، هذا الكلام كان في الطبعة الخامسة، لكن هذا الكلام الجديد في الطبعة الثانية عشر، غير اللفظ شيئا ما في صفحة 173. فقال: فإذا نوع من الفوارق المالية الضخمة يسود المجتمع الإسلامي. ما الفرق؟ في النهاية المحصلة واحدة، أن عثمان كان صاحب هوى، كان يجامل على حساب دين الله تعالى، كان يولي أقاربه ويعني كان يجاملهم، وكان يعني يعطيهم الأموال ويفرط في بيت مال المسلمين، وأنه لم يكن أمينا على الخلافة، وأنه. طيب في كتاب كتب وشخصيات صفحة 242 برضو السيد قطب يتكلم عن معاوية بن أبي سفيان وعن عمرو بن العاص. قال: إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه، لأنهما أعرفوا منه بدقائق النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. لا تعليق. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الدمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل أو إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجح ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. لا تعليق. طيب أخ يقول: يعني إن في هذا الكلام أيضا يعني فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحسن اختيار أصحابه، ثم في الله أيضا أنه لم يحسن اختيار أصحاب رسوله، وأن النبي لم يحسن اختيار زوج ابنتيه. نعم يعني كلام تعليق صحيح، قلت لا تعليق فأبى إلا أن يعلق، هو تعليق صحيح إن شاء الله. طبعا سلسلة الازدراء لابد أن تمتد فعلا، الذي يعني يتهم عثمان رضي الله عنه يتهم أهل الشورى، والذي يتهم أهل الشورى يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم يتهم الله عز وجل. لابد، لا يلزم يعني يعني يعني لا تلزمنا مرحلة إلا ويلزم منها مرحلة أخرى، وهكذا حتى نصل إلى الله تعالى. وحاشا لله، حاشا لله. وحضرتني مقالة ولله الحمد رواها ابن عتاكر عن أبي زرعة الرازي، كان يقول لرجل جاءه فقال له إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال لأنه قاتل علي. فقال له ويحك، إن رب معاوية رحيم، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ فإيش دخولك أنت بينهما؟ تمين أنت؟ تمالك؟ تكلف مين؟ يقول لك أنا يبغض معاوية. أنت تعرف معاوية ده مين؟ ها؟ معاوية ولاه عمر رضي الله تعالى عنه، ها؟ الشام. وتعلمون عدل عمر، بل وتعلمون تشدد عمر في استعمال عماله وفي استعمال ولاته. نأتي نحن فنتطاول على معاوية، هذا فيه تطاول على عمر أيضا لأنه استعمله، كان من أمرائه وعماله. فلا ينبغي أن نتكلم فيه، إنما نقول هؤلاء مضوا إلى الله عز وجل، نستغفر لهم، هذا والذي أمرنا به. وأذكر أيضا رواية أنا في الحقيقة لم أراجعها، لكن هكذا ذكرها ابن تيمية الصارم المسلول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه قال أمرنا الله بأن نستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم أنهم سيقتتلون. علم أنهم سيقتتلون، ماذا قال الله تعالى؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. بل أذكر رواية صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت، يعني معلقة عن هذه الآية، وإن لم تذكر الآية في نفس يعني الرواية، لكن هي علقت في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح، علقت على الرواية قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. الذي يقول معاوية مخطئ وعلي هذا يسب، وإن لم يصرح بذلك، نحن لا يعنينا الألفاظ، تعنينا المعاني التي تأتي من وراء هذه الألفاظ. يعني الذين يتطاولون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني إما جهلاء وهذا يكفي، أو أنهم خبثاء ينطوون على نية خبيثة. وفي الحقيقة يعني الروافض الذين تعرضوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قصدهم أصحاب النبي، إنما كان قصدهم أن يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقولوا للناس هذا شأن أصحابه فما بالكم بشأنه. هؤلاء أصحابه تربوا على يديه، عاشوا معه وكان بينهم ومعهم، فإذا كانوا كذلك فهو كذلك، لكن ما كانوا يجرؤون على ذلك الأمر. إذا ما هو السبيل؟ قالوا نتكلم في الصحابة، فإذا تيسر لنا ذلك لا نحتاج أن نتكلم فيه، هذه يفهمها العاقل. ولكن سبحان الله، أبى الله تعالى إلا أن يقيد لهذه الأمة العلماء الربانيين الراسخين الذين ردوا على هؤلاء باطلهم، ودونك الكتاب العظيم المبارك الذي صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية والذي سماه بمنهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية. هذا الكتاب عظيم النفع، يعني تعرض لأباطيل هذه الطائفة المجرمة فرد عليهم الردود العلمية الصحيحة التي يقبلها العقلاء، إن كان هؤلاء من العقلاء، التي يقبلها العقلاء، ردود في غاية من القوة وفي غاية من الصحة. فيعني أحيل إن شاء الله أيضا على يعني هذا الكتاب، فإنه يشتمل على علم غزير نافع، ويكفيك أن من كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رددنا قوله في ثناء النار، الآن نقول عليكم بكلامه في ردنا على الشيعة، لأننا ولله الحمد لا نقدس أحدا دون الأنبياء والرسل ودون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتمعوا فيه، أما ما اختلفوا فيه فينظر في الراجح ونتأدب مع المخالف في الجهة الأخرى. يعني إن أخذنا بقول طائفة من الصحابة في المسائل التي تحتمل الخلاف نحترم الطائفة الأخرى، لا نفسق ولا نبدع ولا نجهل، ولكن نقول مسألة خلافية ونسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته في دار كرامته. قال ولا نذكر أحد منهم إلا بخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأنصفوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا هذا الحديث لا يصح، الأول حسن لكن هذا الحديث لا يصح، وإن كان مشهورا وللأسف لكنه لا يصح. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا لا يصح، لكن هل هم نجوم؟ نعم نجوم، نجوم وأعلام وكواكب وكل عنهم ما تشاء إلا أن نغالي فيهم، لا ينبغي أن نرفعهم فوق مرتبتهم ولا أن ننال منهم، إنما نحن وسط. نعم نحن وسط، نحن وسط في كل شيء، لا نغالي فيهم فنعتقد فيهم ما لا يليق بأحد من الناس، ولا يعني نقصر فنتطاول عليهم ونتكلم فيهم أو حتى في واحد منهم. طيب يعني إن شاء الله يعني أنا كما قلت يعني نجمع الفقر المتفرقة التي تتفق معنا في الفقرة التي نحن يعني بصددها حتى إذا جئنا إليها يعني نكون قد يعني تعرضنا لها. في الفقرة 21 بعد 100 في الأولى قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأسهاري وأختاري. طبعا هذا لا صح أيضا، يعني لا يصح هذا اللفظ. وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هذا صحيح، يعني هذا صحيح. طبعا الكف عن حرب علي ومعاوية نحن اعتقدنا في ذلك أنهما كانا مجتهدين في ذلك الأمر، ونعتقد أن أحدهما كان مصيبا والآخر كان مخطئا، ليس بعمد ولكن باجتهاد، وهو أهل لأن يجتهد، يعني اختلف واجتهد وهو أهل لأن يجتهد، وهو مع ذلك مأجور، يعني مأجور في هذا الاختلاف. وذكرت أن بعض أهل العلم قال لو لم يقع ما وقع بين الصحابة لما علمنا حكم قتال أهل البدر، يعني لو لم يقع ذلك في زمن الصحابة لما عرفنا حكم أهل البدر. الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر بالقتال، هذا أمر مجمل، لكن هل نأثر منهم؟ هل نجهز على الجريح منهم فنقتل هذا الجريح؟ هل يعني تستحل نساؤهم؟ هل تؤخذ أموالهم؟ لا، هذا يتعلق بالكفار. أما أهل البغي فلهم أحكام خاصة ما تعرفناها ولا تعلمناها إلا من خلال ما وقع بين الصحابة في هذه الفتنة. وطبعا يعني نكف عما وراء ذلك، وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول تلك دماء عصمنا الله منها فلا نلغ فيها بألسنتنا أو بأيدينا، هذه مقالة عظيمة جدا، يعني تلك دماء عصمنا الله منها فلا نلغ فيها، أظن بألسنتنا لا نلغ فيها بألسنتنا. فيعني هذا هو الأدب الذي نحن يعني عليه، يعني نلزم ذلك ما حيينا، فلا نتكلم فيما وقع بينهم. وأما ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها فما خرجت إلا بقصد الإصلاح بين الطائفتين، وطلحة والزبير ما خالف عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا إلا أيضا بمقتضى الاجتهاد، ما أراد بخروجهما إلا الخير، ولكن يعني لحكمة ما قدر الله عز وجل ما قدره بينهم، ويعني ظهر أهل الأهواء وأهل الأصماع وأهل الجهالة ففعلوا في صفوف المسلمين ما فعلوا، ففرقوا الكلمة وأراقوا الدماء واستحلوا ما استحلوا. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا تحرقوا إلا لله ابتداء، فأحدهما مصيب والآخر مخطئ، ونجل الكل، نجل الكل ونحترم الكل، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم على دينهم وهديهم. وفي الفقرة 34 بعد 100 قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله: ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. هو طبعا أيضا ليس واردا بهذا اللفظ، والمحقق للكتاب نبه على ذلك. قال: ولا تحدث بشيء، قال: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. طبعا الشبه أخاذه، يعني تقول: وماذا في هذا الأمر؟ أنا أسمع. طب يا أخي من دراك؟ قد يلقي عليك شبهة تأخذ بمجامع قلبك. فيعني لا يلزم أن تكون كبيرا في المخالفة، حسبك أن تكون صغيرا فيها. وما لي ولهذا الأمر؟ أنا أعرض عنه أصلا، لماذا أسمع في هذا؟ لماذا أسمع لهذا رجل يتكلم في أصحاب رسول الله؟ هذا يكفيني أن أعرض عنه، بل ينبغي علي أن أنذر الناس عنه وأن أحذر منه. لماذا؟ لأنه مبتدع يتكلم في خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. وفي الفقرة 48 بعد 100 يقول: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. يعني الله تعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وهذه طبعا يعني تكلمنا عليها تباعا، يعني إن فعلا الذي يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ متطاولا في الحقيقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون قد أساء الأدب مع الصحابة. يعني إن سلم مما وقع فيه الشيعة فسيكون أحسن أحواله أن يكون إيه؟ سيء الأدب، قليل الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. يعني إذا كان لم يقصد من ذلك أن يتطاول على رسول الله يكفي أنه تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفقرة 63 بعد 100 يقول: قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة: ما من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعذب ولا يكلم ولا يجالب، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. يعني أعلق على جزئية، قد يقول قائل لكن ثبت أن من السلف من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه. نقول طبعا هو قدم عليا على عثمان بمقتضى ما بلغه من الأدلة التي عنده أكثر وأصح من الأدلة الأخرى إن كانت قد بلغته، التي تكلمت عن عثمان رضي الله عنه، فظهر عنده أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان. لكن الذي يفرق بينه وبين الرافضي في هذه الجزئية أنه يسلم بصحة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني لا يطعن في خلافة عثمان، انتبه هذا هو الفارق. يعني هو بمقتضى ما بلغه من الأدلة ماذا صنع؟ وطبعا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني بلغته الأدلة من مقتضى من مجموعة هذه الأدلة الصحيحة التي بلغته، رأى أن عليا أفضل من عثمان، فالرجل ما تكلم إلا بالدليل. لكن لأنه يعلم أن عثمان ما صار خليفة إلا بإجماع المسلمين، وأنه إذا صار خليفة فلا بد أن يصدق بذلك ويسلم لذلك، فحينئذ ها يعني إذا سلم يكون قد خالف الروافض من هذه الجهة، ونلتمس له العذر في هذه الجزئية. لكن هذا في السلف، يعني في الخلاف الذي وقع عند السلف. لماذا؟ لأن الذي يحكمهم كان الدليل، أما نحن فقد بلغتنا الأدلة وعرفنا ما هو الصواب وما هو الراجح. فالذي ينبغي علينا جميعا أن نعتقده ما هو؟ أن عثمان رضي الله عنه هو الأفضل والأحق بالخلافة، وأن علي رضي الله عنه أفضل الناس وأحق بالخلافة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا ما يعنينا نحن. لكن في الخلاف الذي نقل عن سلفنا الصالح عن أهل السنة والجماعة، في هذا الخلاف الذي ورد عنهم، نقول يعذرون في هذا الخلاف باعتبار ما بلغهم من الأدلة الشرعية، لكن هم مع ذلك يسلمون بخلافة عثمان ويقرون له بأحقيته بالخلافة، وأن خلافته صحيحة، يقرون له بصحة خلافته حتى وإن كانوا يعتقدون أن علي أفضل منه. يعني قالوا ذلك باجتهاد قد بني على ما بلغوا من الأدلة، ومع ذلك يعتقدون أن خلافة عثمان خلافة صحيحة ومعتبرة، ويلزمهم أن يعتقدوا بصحتها. قال والسنة أن تشهد في الفقرة بعدها مباشرة، والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه، والسنة أن تشهد في العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. الرافضة من جملة اعتقادهم أنهم يعتقدون أن العشرة في النار، يعتقدون أن العشرة في النار. ثم تفضلوا وتكرموا فضموا إليهم عائشة رضي الله عنها، وضموا أبا سفيان وكل الصحابة إلا أقل القليل، لم يسلم من دخول النار عند الشيعة إلا من يعدون على أصابع اليد الواحدة، مجموعة ضئيلة جدا جدا جدا، هؤلاء فقط الذين نجوا من النار، أما بقية الصحابة فكلهم في النار. هذه عقيدة الشيعة الروافض، لعن الله عقيدتهم. ولعن من ينشرها بين الناس، ولعن الله من يدافع عنها. ونسأل الله أن يهدي المعاصرين إلى الحق، وأن يبصرهم بالحق، وأن يرشدهم إليه. وأما من أبى إلا التطاول على الصحابة فنسأل الله تعالى أن يجعله عظة وعبرة للمعتبرين، وأن يرينا فيه آية من آياته وعجيبة من عجائبه. ويعني أكتفي طبعا بهذا القدر، ونقف إن شاء الله عند الفقرة 30. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.